ربنا انفعنا يا ربنا بالقرآن يا ربنا يا رحيم يا رحمن انفعنا يا ربنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا يا ربنا بالقرآن اللهم ارفعنا يا ربنا بالقرآن يا ربنا وبالإيمان فنفعنا إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفع إيمانها فنفع إيمانها انفعنا بالإيمان يا ربنا يا منان يا رحمن انفعنا بالإيمان يا ربنا انفعنا بالتوكل عليك انفعنا يا ربنا بالخوف منك يا ربنا انفعنا بحبنا لك يا ربنا فنفعها إيمانها انفعنا بالإيمان يا ربنا وأبطل به يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون وأخرج بالإيمان المسوس والأنفس يا ربنا وأخرج يا ربنا بالإيمان المسوس والأنفس يا مولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ارفع يا ربنا قلوبنا بالإيمان يا ربنا وطهرها يا ربنا وطهرها يا ربنا من الشرك يا ربنا والشقاق والنفاق يا ربنا طهر يا ربنا قلوبنا من العقد طهرها يا ربنا من العيون والحسد طهر يا ربنا قلوبنا يا ربنا بالإيمان طهر يا ربنا القلوب طهرها يا ربنا من كل العقد من كل العقد أكبر فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفع يا ربنا القلوب بالإيمان طهرها يا ربنا مما فيها طهرها يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا من العقاب طهرها يا ربنا من شيطان طهرها يا ربنا من شيطان طهرها يا ربنا من إبليس طهرها يا ربنا من الأبارسة طهرها يا ربنا من أرواح خبيثة طهرها يا ربنا من العقاب طهرها يا ربنا من الشيطان طهرها يا ربنا من شيطان الله أكبر طهر يا ربنا القلب بالإيمان بالإيمان طهر يا ربنا القلب مما فيه مما على نبضه مما على عضلته مما على شرايينه مما على أوردته الله أكبر الله أكبر فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها ارفع يا ربنا القلب ارفعه يا ربنا بالإيمان وطهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب مما فيه وممن فيه مما فيه من العقاد مما فيه من سحر مما فيه من حسد مما فيه من حسد مما فيه من العقاد مما فيه من عيونه. طهر يا ربنا القلب بالإيمان، طهره يا ربنا بالإيمان، ارفع يا ربنا القلب بالإيمان وطهره يا ربنا، طهر يا ربنا القلب واخرج يا ربنا ما فيه، واخرج يا ربنا ما فيه، واخرج يا ربنا من فيه، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الساكن، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، ارفع يا ربنا القلب، ارفع يا ربنا القلب، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من فيه، فنفع ايمانه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من سكنه. اللهم انفع يا ربنا القلب، ارفعه يا ربنا بالإيمان، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا من حل فيه واستقر، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، ارفع يا ربنا القلب، ارفعه يا ربنا بالإيمان، ارفعه يا ربنا بالإيمان، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاقدا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا باغيا، اخرج يا ربنا معتديا، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من القلب، طهر يا ربنا القلب بالإيمان، ارفع يا ربنا القلب بالإيمان، ارفع يا ربنا القلب بالإيمان، ارفع يا ربنا القلب بالإيمان، ارفعه يا ربنا بالإيمان، وطهره يا ربنا مما فيه، وطهره يا ربنا ممن فيه، وطهره يا ربنا من العقد، وطهره يا ربنا من العقد، وطهره يا ربنا من العيون، وطهره يا ربنا من الأحزان، فطهره يا ربنا من الأحساد، فطهره يا ربنا من الأسحار، من الأسحار وعقدها، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيفرقون به بين المرء وزوجه، يا ربنا يا ربنا. ارفع يا ربنا القلب، ارفع يا ربنا القلب، ارفع يا ربنا القلب، من ارفع يا ربنا القلب بالإيمان، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا عينا، عينا كالسهم فيها، اخرج يا ربنا عينا كالسهم، كالسهم وكالرمح، دخلت القلب القلب القلب، دخلت القلب، دخلت القلب، وردت فيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا قديمة، اخرجها يا ربنا قديمة، اخرجها يا ربنا قديمة، اخرجها يا ربنا قديمة، دخلت في القلب وخرجت من الظهر، دخلت في الظهر وخرجت من القلب، كادت ان تفجر القلب، كادت ان تفتت القلب، كادت ان تمزق نياط القلب، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ارفع يا ربنا القلب بالإيمان، ارفعه يا ربنا بالإيمان، ارفع يا ربنا القلب، اغفر يا ربنا ما فيها، اغفر يا ربنا ما فيها، اغفر يا ربنا من فيها، اغفر يا ربنا من فيها، اغفر يا ربنا ما فيه، فأخرج ما فيه يا ربنا، ارفع يا ربنا القلب، ارفعه بالإيمان، ارفعه بالإيمان، ارفعه بالإيمان، ارفعه ارفع يا ربنا القلب، ارفع يا ربنا القلب، ارفعه بالإيمان، ارفعه بالإيمان، ارفعه بالإيمان، ارفعه بالإيمان، ارفعه بالإيمان، ارفعه بالإيمان، وطهره يا ربنا من رجس الشيطان ومن نجس الشيطان، اللهم ارفع يا ربنا القلب بالإيمان، فأخرجنا فيه يا ربنا، وأخرجنا وضعه الشيطان، وأخرج ما عقده، وأخرج ما عقده، البارد والعفريت، البارد والعفريت، اخرج يا ربنا ما في القلب، الله اللهم انفع يا ربنا قلبه، ارفعه يا ربنا، ارفعه بالإيمان، ارفعه بالإيمان، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج ما فيه بالإيمان، اخرج ما فيه يا ربنا، اخرج ما فيه يا ربنا، يا ربنا من وأحتاج وعقد، وعقد سحرية، وعقد سحرية، يا ربنا يا عظيم. نسألك يا ربنا، أنت المؤمن سبحانك، أنت المؤمن سبحانك، أنت المهيمن سبحانك، بسم الله، بسم الله على القلب، بسم الله، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، ارفعنا بالإيمان يا ربنا، ارفعنا بالإيمان يا ربنا، ارفعهم بالإيمان يا ربنا، ارفعه بالإيمان يا ربنا، ارفعها بالإيمان يا ربنا، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها يا ربنا، ارفعنا بالإيمان يا ربنا، ارفع يا ربنا القلب بالإيمان، اخرج يا ربنا الخوف، اخرج يا ربنا الخوف، اخرج يا ربنا الخوف، اخرج يا ربنا الفزع، الفزع والهلع يا ربنا والجزع يا ربنا وعقد الخوف، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، انزعها يا ربنا من القلب، انزعها يا ربنا من القلب، انزعها يا ربنا من القلب، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من القلب، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ارجع يا ربنا ما في القلب، ارجع يا ربنا ما في الصدر، ارجعه يا ربنا، ارجعه يا ربنا، خوفا ورهبا، خوفا ورهبا، ضيقا شديدا، ضيقا شديدا، وهما وغما وكربا، وألما وسوءا وضرا عظيما وعقدا عظيما يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها، فنفعها، فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا بالإيمان. اللهم انفعنا بالإيمان يا ربنا، ارفع يا ربنا القلب، ارفع يا ربنا القلب، وأزر يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من سكنها، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، عقد الاسعار والاحساد والعيون، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، نفسا خبيثة في القلب، يا الله يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا بالايمان، اخرج يا ربنا النفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا عافيها، اخرجها يا ربنا جازعة، اخرجها يا ربنا مكيفة، اخرجها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية، اخرجها يا ربنا مولية، يا ربنا يا ربنا، ارفع يا ربنا القلب، القلب، القلب، ارفع يا ربنا القلب والصدر يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، فنفعها إيمانها، ارفع يا ربنا القلب والصدر، وازر يا ربنا ما فيها، وازر يا ربنا ما فيها، وازر يا ربنا ما في القلب، وازر يا ربنا ما في الصدر، جثم عليه وغطى، جثم عليه كاد أن يفطر، كاد أن يمزق، يا ربنا يا ربنا، ارفع يا ربنا القلب والصدر، ارفعه يا ربنا، ارفعه يا ربنا، وازر يا ربنا ما فيه، واخرج يا ربنا من سكنه، واخرج يا ربنا من سكنه، واخرج يا ربنا ما فيه، واخرج يا ربنا ما فيه، واخرج يا ربنا ما فيه، واخرج يا ربنا ما فيه، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على القلب، على الصدر، على القلب، على الصدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على القلب، على الصدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على القلب، على الصدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على القلب، على الصدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على القلب، على الصدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ارفع يا ربنا القلب والصدر، اللهم ادري يا ربنا ما فيه، يا ربنا على الخوف والوحشة، الخوف والوحشة، وعلى الضر وعلى الهم والغم. الهم وعلى الهم والغم وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية. الله أكبر. بسم الله بسم الله. انفع يا ربنا انفع يا ربنا انفع يا ربنا القلب والصدر وازل يا ربنا ما فيه بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالتوكل عليك يا رحمن يا ربنا وبالخوف منك يا رحمن وبحبك يا ودود يا رحيم يا رحمن. ازل يا ربنا ما في القلب والصدر يا ربنا اثر على النفسية سيئة النفسية سيئة النفسية جدها مع القلب والصدر اثر على القلب والصدر يا ربنا كالجبل على القلب والصدر كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل واثر على العقل والفكر واثر على العقل والفكر واثر على العقل والفكر. ازل يا ربنا ما فيها ازل يا ربنا ما فيها واخرج يا ربنا من فيه يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان واغفر به الأسحار والأحساد يا ربنا يا ربنا انفعنا يا ربنا بالإيمان وأجري يا ربنا وأجري يا ربنا أغفر يا ربنا الأسحار معقودة معقودة موروثة موروثة موروثة موروثة معقودة معقودة وقديمة وعظيمة وقديمة وعظيمة. فكها يا ربنا أطلها فكها يا ربنا فكها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من فيها واخرج يا ربنا الظالمين واخرج يا ربنا الفاسقين واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا الساحرين الساحرين واخرجهم يا ربنا اخرجهم واخرجهم يا ربنا من القلب واخرجهم يا ربنا من القلب واخرجهم يا ربنا من القلب واخرجهم يا ربنا من الصدر يا ربنا انفع يا ربنا القلب والصدر يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما في القلب أخرج يا ربنا ما في الصدر أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه من أثر السحر العظيم والحساد من أثر السحر العظيم من أثر السحر العظيم أيا كان ممن كان ومتى كان وكيف كان وقديما وعظيما وشديدا وقويا يا ربنا يا ربنا ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه. بسم الله بسم الله. انفع يا ربنا القلب والصدر انفع يا ربنا القلب والصدر انفع يا ربنا القلب والصدر والظهر والظهر والظهر. انفعه يا ربنا انفعه يا ربنا بالإيمان وازر يا ربنا ما عليه وازر يا ربنا ما عليه وازر يا ربنا ما جثمال الصدر وازر يا ربنا ما ركب ووطئ الظهر. اخذه يا ربنا كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل. انصفوا يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا. انصف يا ربنا هذه العقد كالجبل كالجبل كالجبل الشاهق على الظهر على ظهر على الصدر على الصدر يا ربنا. فقل ينصفها ربي نصفا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفع يا ربنا قلوبها ارفع يا ربنا صدورها ارفع يا ربنا قلوبها ارفع يا ربنا صدورها ارفع يا ربنا قلوبها بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالقرآن بالقرآن بالصلاة بالصلاة بالركوع لك يا ربنا والسجود لك يا مولانا وفي الصيام وفي الصيام وفي الحج والعمرة لبيتك الحرام. فنفع إيمانها فنفع إيمانها. انفعها يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعه يا ربنا بالإيمان انفعنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بك يا رحمن وأبطل به يا ربنا أبطل به الأسحار والأحساب يا ربنا والعيون اخرجها يا ربنا اخراجا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القلوب اخرجها يا ربنا من الصدور اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الدماء اخرجها يا ربنا من الراس اللهم يا ربنا انفعنا يا ربنا بالإيمان اجعلنا مؤمنين حقا يا ربنا ونفع إيمان اللهم انفعنا يا ربنا بالقرآن انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالإيمان اجعلنا مؤمنين يا ربنا حق الإيمان وانفعنا به يا ربنا واجب يا ربنا الدعاء واجب يا ربنا الدعاء وارفع يا ربنا البلاء وارفع يا ربنا البلاء واخرج يا ربنا الأعداء واخرج يا ربنا الأعداء واخرج يا ربنا الأعداء واخرج يا ربنا الأعداء انفع يا ربنا انفع يا ربنا الظهر بالإيمان انفع يا ربنا الظهر بالإيمان انفع يا ربنا الظهر بالإيمان انفع يا ربنا العمود الفقري ارفع يا رب الحبل الشوكي بالإيمان اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه من وقد في حسد وعيد وسحر مدهون وسحر في البطن ماكول ومجرود مربوطة جواهر اكها يا ربنا بالإيمان اهلها يا ربنا بالإيمان اهلها يا ربنا بالإيمان في العمود الفقري في الفقارات في الفقارات في الفقارات بين الفقارات بين الفقارات بين الفقارات بين الفقارات بين الفقارات بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين في الكاهل في الكاهل في وسط الظهر في وسط الظهر في وسط الظهر وفي العنق وفي العنق وفي أسفل الظهر وفي أسفل الظهر وفي أسفل الظهر وفي أسفل الظهر وفي أسفل الظهر وفي العضلات وفي العضلات فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها يا ربنا انفعهم بالإيمان انفع يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان يا رحيم يا رحمن واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا من فيه ساحرا ساحرا وحاسدا حاقدا وعاشقا ظالما وطاغيا باغيا ومؤذيا انت حسبنا عليه اهلكوا يا ربنا اقتله يا ربنا اهلكوا يا ربنا جثم ووطى وركب عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وآلى انت حسبنا عليه يا ربنا قاتل شيطانا مريدا انت حسبنا عليه يا ربنا عفريتا غاصبا انت حسبنا عليه يا ربنا انفعنا بالايمان يا ربنا اقتله يا ربنا بالايمان اقتل يا ربنا هذا المارد اقتله يا ربنا بالايمان اقتله يا ربنا بالايمان عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اقتله بالإيمان اجب يا ربنا الدعاء عليه اجب يا ربنا الدعاء عليه اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من الصدر اخرجه يا ربنا من الظهر اخرجه يا ربنا من الأحشاء عليك به يا ربنا ظالما اجب يا ربنا لنا الدعاء اكشف يا ربنا عنا البلاء يا ربنا اخرج الأعداء قد قتلتهم يا ربنا قد قتلتهم شر قتلة وجعلتهم عبرة وآية فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان واطل يا ربنا به الأسحار اللهم اطل به الأسحار اللهم اطل به الأسحار اللهم اطل به الأسحار اللهم اطل به الأسحار اللهم اطل به الأسحار والأحساد والعيون اطل يا ربنا بالإيمان الأحساد والعيون والأسحار الأمور. أطر يا ربنا بالإيمان، أطر يا ربنا بالإيمان، الأحساد كلها، الأحساد كلها، الأحساد كلها، العيون كلها، العيون كلها، والأسحار كلها، والعقد كلها، والعقد كلها، والعقد كلها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، يا ربنا يا رحيم يا رحمن، يا ربنا يا رحيم يا رحمن، يا ربنا يا رحيم يا رحمن، انفعنا يا ربنا بالإيمان، يا ربنا يا منان يا رحمن. اللهم انفع يا ربنا قلوبنا، قلوبنا انفع يا ربنا قلوبنا بالإيمان، انفع يا ربنا قلوبنا بالإيمان، انفع يا ربنا قلوبنا، قلوبنا بالإيمان، انفع يا ربنا صدورنا بالإيمان، انفع يا ربنا الأحشاء، انفع يا ربنا الأحشاء، انفع يا ربنا الأحشاء بالإيمان، وازل يا ربنا، وازل يا ربنا ما فيها، وازل يا ربنا من فيها، وازل يا ربنا ما فيها، وازل يا ربنا هذه العقد، وازلها يا ربنا من الأحشاء، وازلها يا ربنا من الأمعاء، ازلها يا ربنا، ازلها يا ربنا من المعدة، ازلها يا ربنا من المعدة، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، يا ربنا يا ربنا، ومن الكبد ومن الكبد، ومن الكبد ومن الكبد، ومن الكليتين، ومن الكبد ومن الكبد، ومن البنكرياس، ومن البنكرياس، ومن المرارة، ومن المرارة، ومن الطحال، ومن الطحال، ازلها يا ربنا، ازلها بالإيمان، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما في الأحشاء، اخرج يا ربنا ما في الأمعاء، اخرج يا ربنا ما في الأحشاء، اخرج يا ربنا من في الأحشاء، اخرج يا ربنا ما في الأحشاء، اخرجه يا ربنا، اخرجه، ازله يا ربنا، ازله. الله أكبر. بسم الله، انفع يا ربنا قولونا، انفع يا ربنا قولونا، انفعه يا ربنا بالإيمان، فازل يا ربنا ما فيه، فاخرج يا ربنا من فيه، فازل يا ربنا ما فيه، فاخرج يا ربنا من فيه. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة بالإيمان، فكه يا ربنا بالإيمان، ازل يا ربنا، ازل يا ربنا خبثا بالإيمان، اخرج يا ربنا بلاء بالإيمان. يا ربنا يا رحيم يا رحمن، يا ربنا يا رحيم يا رحمن، يا ربنا يا منان. الآن يا ربنا ترحم ضعفهم يا ربنا، وتجبر كسورهم يا ربنا، اللهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا الضراء، اخرج يا ربنا البأساء، اخرج يا ربنا البؤس، اخرج يا ربنا البأساء، اخرج يا ربنا الضراء، اخرج يا ربنا الخبث والخبثاء، اخرج يا ربنا الخبث والخبثاء، اخرج يا ربنا السحرة والسحرة، اخرج يا ربنا السحرة والسحرة، فنفع إيمانها، اخرج يا ربنا الحسد والحسدة، اخرج يا ربنا الحسد والحسدة، اخرج يا ربنا العقاد والعاقد، اخرج يا ربنا العقاد والعاقدين والعاقدين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الأحشاء، ارفع يا ربنا الأحشاء، ارفع يا ربنا بالإيمان، ارفع يا ربنا القولون بالإيمان، ارفع يا ربنا الكليتين، ارفع يا ربنا الكليتين، ارفع يا ربنا الكليتين، ارفعها يا ربنا، ارفعهما يا ربنا بالإيمان، ارفع يا ربنا الكليتين، ارفع يا ربنا الكليتين بالإيمان، بالإيمان، ارفع يا ربنا الكليتين والحالبين والمثاليين بالإيمان، بالإيمان، وازل يا ربنا ما فيها، وازل يا ربنا ما فيها، واخرج يا ربنا من فيها، واخرج يا ربنا من فيها، واخرج يا ربنا ما فيها، واخرج يا ربنا من فيها. الله أكبر. اكتب يا ربنا ما في الأحشاء، اكتب يا ربنا ما في الأحشاء، اكتب يا ربنا ما في الأحشاء، يا ربنا من المرابط، يا ربنا من السلاسل، يا ربنا من الأغلال، يا ربنا من الأوراق، يا ربنا يا ربنا من الخرز، يا ربنا ومن الشعر، ومن الشعر والظهور، يا ربنا يا ربنا، ومن مواد قبيحة، ومن مواد تامة، يا ربنا يا ربنا. ارفع يا ربنا ارفع يا ربنا الباطن ارفع يا ربنا الباطن ارفع يا ربنا الباطن ارفع يا ربنا بالإيمان ارفع يا ربنا الكبد والطحال والمرارة والقول والأمعاء والأمعاء ارفعها يا ربنا بالإيمان واخرج يا ربنا خبثها اغفر يا ربنا خبثها اللهم يا ربنا اصهره يا ربنا اصهر يا ربنا سحرا اصهر يا ربنا حسدا اصهر يا ربنا عينا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اغفلها يا ربنا اغفلها اخرج يا ربنا من عليها اخرجها واخرج من عليها اخرجها واخرج من عليها ظالما طاغيا باغيا مغيا معتديا خبيثا مستقبلا خبيثا مستقبلا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا فاسقا اخرج يا ربنا خبيثا اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا شيطانا الله اكبر فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ارفع يا ربنا الأحشاء ارفع يا ربنا الأحشاء يا ربنا بالإيمان يا ربنا والقرآن يا ربنا والصلاة يا ربنا وبالعمل الصالح يا ربنا وبالعمل الصالح يا مولانا فنفعها إيمانها ارفعنا يا ربنا بالإيمان ارفعنا أجمعين بالإيمان يا ربنا ونجنا به يا ربنا وخلصنا به يا ربنا ارفع به وانفع به واشف به وامنح به يا ربنا وقدم به وبسط به يا ربنا وأعط به وآت به يا ربنا وأرض بي حار وغار مأكولة ومشروبة وأرض بي العيون دخلت في الأحشاء فكرت على الكليتين فكرت على الكليتين فكرت على الكليتين والحالبين والمهانة فكرت على أثرت على فكرت على أثرت على المعدة فكرت على المريء فكرت على المعدة أثرت على البنكرياس والكبد والطحال والمرارة والقولون والاثني عشر والاثني عشر والاثني عشر بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ارفعنا بالإيمان ارفعنا بالإيمان ارفعنا بالإيمان ارفعنا بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ارفع يا ربنا الأحشاء ارفع يا ربنا الأحشاء بالإيمان اخرج يا ربنا ما فيها اخرج يا ربنا ما فيها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا قيئا اخرج يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية اخرج يا ربنا البلاء بالإيمان اخرج يا ربنا الأعداء بالإيمان اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الخبث والعقد بالإيمان اخرج يا ربنا الأسحار بالإيمان اخرج يا ربنا الأسحار والأحساد بالإيمان بالإيمان. اخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها يا ربنا بالإيمان. اخرج يا ربنا ضارا تاما. اخرج يا ربنا لاما قاطعا قاتلا. اخرج يا ربنا كسلا. اخرج يا ربنا ورما ورما ورما ورما. اخرجه يا ربنا بالإيمان. الله أكبر. يصر به ما في بطونهم. يصر به ما في بطونهم. يصر به ما في بطونهم. يصر به ما في بطونهم. يصر به ما في بطونهم. يصر به ما في بطونهم. يصر به ما في بطونهم. يصر به ما في بطونهم. يصر به ما في بطونهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفعنا بالإيمان. ارفعنا يا ربنا بالإيمان. ارفعنا يا ربنا بالإيمان. ارفعنا يا ربنا بالإيمان. ارفعنا يا ربنا بالإيمان. واجعله يا ربنا واجعل يا ربنا القرآن حجة لنا وشفاء لنا ورافعا لنا ومقدما لنا يا ربنا. اللهم يا ربنا انفعنا بالقرآن وارفعنا به وانصرنا به واعطنا به يا رحمن. اللهم يا ربنا انفعنا بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فيا ربنا الأحشاء بالقرآن. اخذ يا ربنا ما فيها. اخذ يا ربنا ما فيها مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا محروزا ومحروزا. الله أكبر. اخذ يا ربنا ما فيها. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. اخذ يا ربنا ما في الأحشاء. يا ربنا بالإيمان بالإيمان. اخذ يا ربنا ربنا سما. اخرج يا ربنا سحرا. اخرج يا ربنا عقدا. اخرج يا ربنا عينا. اخرج يا ربنا عينا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا بالإيمان. صفراء سحر. صفراء سحر وحسد وعين. حمراء سحر وحسد وعين. سوداء سحر وحسد وعين. بيضاء سحر وحسد وعين. حمراء سحر وحسد وعين. بيضاء سحر وحسد وعين. صفراء سحر وحسد وعين. زرقاء سحر وحسد وعين. سوداء سحر وحسد وعين. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا بالإيمان. بالإيمان. صفراء سحر. صفراء سحر وحسد وعين. بيضاء سحر وحسد وعين. حمراء سحر وحسد وعين. سوداء سحر وحسد وعين. زرقاء سحر وحسد وعين. صفراء سحر وحسد وعين. يا ربنا يا ربنا. بيضاء سحر وحسد وعين. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. زرقاء سحر وحسد وعين. يا ربنا بالإيمان. بالإيمان تخرجها يا ربنا. بالإيمان تخرجها يا ربنا. فنفعها إيمانها. فنفعها إيمانها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرج يا ربنا ضرا. اخرج يا ربنا شرا. اخرج يا ربنا ألما. اخرج يا ربنا ورما. اخرج يا ربنا كسلا. اخرج يا ربنا عقدا. اخرج يا ربنا حبلا. اخرج يا ربنا حبلا. اخرج يا ربنا ورقة. اخرج يا ربنا زجاجة. اخرج يا ربنا رملا. اخرج يا ربنا حصى. اخرج يا ربنا حصى. اخرج يا ربنا حبلا. اخرج يا ربنا خيطا. اخرج يا ربنا معادنا. اخرج يا ربنا خيطا. اخرج يا ربنا شعرا. اخرج يا ربنا سلسلة. اخرج يا ربنا سلسلة. اخرج يا ربنا معدنا. اخرج يا ربنا ذرة. اخرج يا ربنا سنة. اخرج يا ربنا علما. اخرج يا ربنا ورما. اخرج يا ربنا ضرا. الله اكبر. اخرج يا ربنا ورما. اخرج يا ربنا علما. اخرج يا ربنا ضرا. اخرج يا ربنا شرا. اخرج يا ربنا شرا. اخرج يا ربنا ضرا. اخرج يا ربنا مكرا. اخرج يا ربنا كيدا. اخرج يا ربنا مكرا. اخرج يا ربنا كيدا. اخرج يا ربنا ضرا. بالإيمان يا ربنا. فنفعها إيمانها. فنفعها إيمانها. فنفعها إيمانها. فنفعها إيمانها. فنفعها إيمانها. فنفعها إيمانها. فنفعنا بالقرآن يا ربنا، اقض يا ربنا به الأسحار، انفعنا بالإيمان يا ربنا، اقض يا ربنا به الأسحار، اقض يا ربنا به الأسحار، اقض يا ربنا به الأحساد، اقض يا ربنا به العيون، اقض يا ربنا به العيون، اقض يا ربنا واخرج هذا الأحساد، اقض يا ربنا من الأمعاء، اقض يا ربنا من الاثنى عشر، اقض يا ربنا من الأمعاء، اقض يا ربنا اخرجها، اقض يا ربنا اخرجها، اقض يا ربنا اخرجها، اقض يا ربنا يقادها، فك يا ربنا مرابطها، اقض يا ربنا ابطلها، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا فكها، الله اكبر، فانفجرت فانفجرت، اخل يا ربنا وقادها، فانفجست فانفجست، فانفجست فانفجست، اخل يا ربنا وقادها، فك يا ربنا مرابطها، انزعها يا ربنا نزعها، انزعها يا ربنا نزعها، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السبحة، اخرج يا ربنا سبحة، اخرجها يا ربنا بالإيمان، اخرج يا ربنا سلاسل، اخرجها يا ربنا بالإيمان، اخرج يا ربنا سمنا، اخرج يا ربنا سمنا، اخرج يا ربنا سمنا الزعافة، اخرج يا ربنا سحرا عظيما، اخرج يا ربنا شرا مستطيرا، اخرج يا ربنا هذه الحقانة، اخرجها يا ربنا يا واحد يا صمد، اخرجها يا ربنا وفكها، اخرجها يا ربنا وفكها، اخرج يا ربنا تكونت، اخرجها يا ربنا ممتزجات، اخرجها يا ربنا مختلطة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الألم، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الورم، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا كل العقاد، افك المرابط يا واحد يا صمد، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، ارفعهم يا ربنا بالايمان، ارفعهم بالايمان يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الاسحار، اخرج يا ربنا من الاحشاء، اخرج يا ربنا العيون والاحساد، اخرج يا ربنا الانفس الخبيثه، اخرج يا ربنا الانفس اللئيمه اللئينه، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، سببت اوراما خبيثه، سببت الاما واوجاعا، نفخت البطون، واهزلت الاجساد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم انفع يا ربنا الارحام، انفع يا ربنا بالايمان، انفع يا ربنا الارحام بالإيمان بالإيمان الله أكبر يا ربنا ما فيها لولها لولها عطلها عطلها عطلها عطلها اخرج يا ربنا ما فيها اخرج يا ربنا ما في الأرحام اخرج يا ربنا ما في الأرحام اللهم اخرج يا ربنا ما في الأرحام اخرج يا ربنا ما في الأرحام اخرج يا ربنا العشاق اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الفاسقين اخرج يا ربنا العشاق اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا السحرة اخرج يا ربنا العشاقة اخرج يا ربنا السحرة اخرجهم يا ربنا من الأرحام بسم الله يرقي الأرحام اللهم انفع الأرحام يا ربنا بالإيمان اخرج يا ربنا أزل يا ربنا من فيها أزل ما فيها اخرج يا ربنا ما فيها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا من فيها في المبيضين في المبيضين في المبيضين في المبيضين في المبيضين وفي القنوات وفي القناة وفي القناة وفي القناة وفي القناة وفي القناة وفي المهبل وفي المهبل وفي الرحم وفي الرحم ومربوطة بالفخذين ومربوطة بالفخذين ومربوطة بالمقعدة ومربوطة بالأدبار فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من القبول فكها يا ربنا من الدبور وازلها يا ربنا واخرجها واخرج يا ربنا الخبثاء واخرج يا ربنا العشاق واخرج يا ربنا العشاق واخرج يا ربنا المردة والعفاريت واخرجهم يا ربنا اخرجهم فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها اخرج يا ربنا السلاسل اخرج يا ربنا السلاسل اخرج يا ربنا من الارحام اخرج يا ربنا من الارحام اخرج يا ربنا من الارحام اخرج يا ربنا السلاسل اخرج يا ربنا السبح اخرج يا ربنا الورق اخرج يا ربنا الخبث اخرج يا ربنا الرمل اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الرمل والحصى اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج الرمل والحصى من كل يسير والحالفين والمثانة يا ربنا من الرحيم ومن الرحيم ومن الرحيم ومن الرحيم بسم الله بسم الله ارفع يا ربنا رحم هذا الإيمان بالإيمان بالإيمان، واغفر يا ربنا ما فيها، واغفر يا ربنا ما فيها، واغفر يا ربنا بالعقد بالإيمان بالإيمان، احلها يا ربنا احللها أمجامتنا عظيمة شديدة، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، افلها يا ربنا فكها، يا ربنا من رحمها من رحمها، فهر يا ربنا رحمها بالإيمان بالإيمان، فهر يا ربنا رحمها بالإيمان بالإيمان، ادر يا ربنا ما فيها، ادر يا ربنا ما فيها، ادر يا ربنا ما فيها، ادره يا ربنا قديمة، ادره يا ربنا موروثة، ادره يا ربنا قديمة، ادره يا ربنا عظيمة، فكه يا ربنا فكها، افل يا ربنا بالعقد، يا ربنا بالإيمان بالإيمان، مربوطة بسرة الباطنة، مربوطة بسرة الباطنة، مربوطة بسرة الباطنة، مربوطة بسرة الباطنة، مربوطة بسرة البطن، فكها يا ربنا وانزعها، وانزعها من رحمها، وانزعها من يديها، وانزعها يا ربنا من رحمها، وانزعها يا ربنا من المهبلة، وانزعها يا ربنا من المهبلة، على الميول والنزولة، على الميول والنزولة، وعلى آلام، وعلى أوجاع، على تلوث، وعلى تكيسات، وعلى تكيسات، وعلى تكيسات، وعلى ميول وانحراف، وعلى ميول وانحراف، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، ارفع يا ربنا الأحشاء يا ربنا ولا معاه، يا ربنا يا ربنا ولا أرحام، يا ربنا يا ربنا والمصير بالإيمان بالإيمان، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، فرفعها إيمانها، ارفعهم بالإيمان، ارفع الوالد والولد، ارفع الحاضر والغائب، ارفعهم يا ربنا الأبطل، اطر يا ربنا ما هو موروثا، اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا تعدد، اطره يا ربنا تشدد، اطره يا ربنا تشدد، اطره يا ربنا تشدد، اطره يا ربنا تجدد، اطره يا ربنا تعدد، تعدد وتمدد، اطره يا ربنا اطله، اللهم يا ربنا ارفعهم بالايمان، بالايمان بالايمان، واطل يا ربنا كل الاسحار، واطل يا ربنا كل الاحساد، واطل يا ربنا كل الاحساد، واطل يا ربنا كل الاسحار، واطل يا ربنا كل الاحساد، واطل يا ربنا كل العيون، واطل يا ربنا كل العيون، واطل يا ربنا كل العيون، معجبة ومشتهية، متمنية ومتهنية، اطلها يا ربنا اخرجها، حاسدة حاقدة، ومنتقمة، ومنتقمة، ومنتقمة، ومنتقمة، ونافلة ونافلة، اطلها يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن، نظرت فأثرت، انفعها يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، اطل هذه العيون نظرت، نظرت فأثرت، نظرت فكثرت، نظرت فأمررت، نظرت فحيرت، نظرت فجننت، نظرت فكثرت، نظرت فخملت، نظرت فأوهمت، نظرت فخيلت، نظرت فصرفت، نظرت فضيقت، نظرت فخوفت، نظرت فخوفت، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بالإيمان، بالإيمان بالإيمان، ارفعهم يا ربنا بالإيمان، ارفعهم يا ربنا بالإيمان، ارفعهم يا ربنا بالإيمان، وازر يا ربنا ذي الأسحار والأحساد والعيون، ارفعهم يا ربنا بالإيمان، ارفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، وازر يا ربنا ذي الأسحار، وازر يا ربنا ذي الأحساد، وازر يا ربنا ذي العيون، وازر يا ربنا، وازر يا ربنا هذه الأخباث، أخباث السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة التامة، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، انفع يا ربنا الأحساء يا ربنا بالإيمان، بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان، فأخذ يا ربنا ما تحت روحه، فأخذ يا ربنا ما تحت الجلد، فأخذ يا ربنا ما هو مربوط، ما هو مربوط بسرة البطن، وما هو مربوط بفقارات الظهر، بفقارات الظهر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بالإيمان، اطره يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، بالإيمان بالإيمان، بالإيمان بالإيمان، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، ارفعهم يا ربنا بالإيمان، ارفعنا يا ربنا بالإيمان، ارفعهم يا ربنا بالإيمان، اللهم ارفع يا ربنا الدم، الدم الدم الدم الدم، ارفعه يا ربنا بالإيمان، اخرج يا ربنا ما لوثه، اخرج يا ربنا ما أكره، اخرج يا ربنا ما سرطنه، اخرج يا ربنا ما أكره، اخرج يا ربنا ما لوثه، اخرج يا ربنا ما أفسده، واغفر يا ربنا ما سرقنا واغفر يا ربنا عقده واحل يا ربنا عقده بالإيمان بالإيمان واغفر يا ربنا ساكنة يتنقل في سائر الجسد عبر الدم عبر الدم عبر الدم عبر الدم اللهم اخرجه يا ربنا بالإيمان بالإيمان اللهم اطره بالإيمان سحرا مشروما وحسدا وعيونا وسحرا مأكولا اللهم انفعهم بالإيمان يا ربنا انفعهم يا ربنا بالإيمان اخرج يا ربنا بالأسحار والأحساد والعيون يا ربنا أطلها يا ربنا واخرجها بالإيمان بالإيمان في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم انفع يا ربنا الدم بالإيمان انفع يا ربنا الدم بالإيمان انفع يا ربنا الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما لوثه اخرج يا ربنا ما أكثره اخرج يا ربنا ما في الدم اخرج يا ربنا عقدا في الدم اخرج يا ربنا ما في الدم اخرج يا ربنا عقدا في الدم اخرج يا ربنا ما في الدم اخرج يا ربنا عقدا في الدم اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ارفعها يا ربنا بالإيمان ارفعها يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفعهم يا ربنا بالإيمان ارفع يا ربنا الدم بالإيمان ارفع يا ربنا العظم العظم العظم العظم العظم العظم العظم بالإيمان بالإيمان ارفع يا ربنا العظم بالإيمان يا ربنا يا ربنا واطر يا ربنا ما فتته اطر يا ربنا ما هششه اطر يا ربنا ما هششه اطر يا ربنا ما فتته اطر يا ربنا ما كسره اطر يا ربنا ما حطمه اطر يا ربنا ما افسده اطر يا ربنا ما اطر يا ربنا ما كسره اطر يا ربنا ما في الغواري اطر يا ربنا ما في الغواري اطر يا ربنا ما في المفاصل اطر يا ربنا ما في العظام وفي مخ العظام يا سادة فرطانة آلمة أوجع فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها الله أكبر فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ارفعهم بالإيمان يا ربنا ارفعهم بالإيمان يا ربنا ارفعهم بالإيمان يا ربنا ارفعهم بالإيمان يا ربنا ارفع يا رب العظام العظام العظام العظام المفاصل والمفاصل يا ربنا الغضاري والغضاري والغضاري والغضاري والغضاري ومخ العظام ومخ العظام ارفعهم يا ربنا بالإيمان بالإيمان ارفع يا ربنا العظام العظام العظام العظام بالإيمان بالإيمان ارفع يا ربنا الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان انفع يا ربنا الأعصاب الأعصاب الأعصاب بالإيمان بالإيمان فاطر يا ربنا ما وسعها فاطر يا ربنا ما مزقها فاطر يا ربنا ما ألمها فاطر يا ربنا فاطر يا ربنا ما أفسدها فاطر يا ربنا فاطر يا ربنا ما شدها من الأسعار والأحساب والعيون في الأنفس والأنفس اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا الأنفس اخرج يا ربنا النفوس اخرجهم يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفع يا ربنا الجسد الجسد، انفع يا ربنا الروح الروح الروح الروح والجسد بالإيمان بالإيمان بالإيمان. واطر يا ربنا ما عليها، واطر يا ربنا ما على الأرواح، واطر يا ربنا ما على الأجساد، واطر يا ربنا ما على أجسادنا يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان. اطرها يا ربنا أسحارها واعتاد معيونها، اطرها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها، اطرها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها. فوفج يا ربنا الظالمين، فوفج يا ربنا الساحرين، فوفج يا ربنا العاقلين، فوفج يا ربنا العاقلين، فوفج يا ربنا الساحرين، فوفج يا ربنا الظالمين، فوفج يا ربنا، فوفج يا ربنا، فوفج يا ربنا الخدام والحراس، فوفج يا ربنا العاشقين العاشقين، فوفجهم يا ربنا من الأجساد. فنفع إيمانها، فنفع إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. اللهم انفعنا يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان يا ربنا بالعمل الصالح، يا ربنا بالعمل الصالح، بالإحسان بالإحسان يا ربنا وبالقرآن. فنفعها اللهم انفعنا بالإيمان يا ربنا، واطر يا ربنا به الأسحار، واطر يا ربنا به الأحساد والعيون والعيون والعيون يا ربنا، واخرج به الأنفس يا ربنا، واخرج يا ربنا به الأنفس، واخرج يا ربنا به الأنفس، واخرج يا ربنا به الأنفس، واخرج يا ربنا به الأنفس، واخرج يا ربنا به الأنفس، واخرج يا ربنا به الأنفس والمسوسة والمسوسة، اخرج به الأنفس يا ربنا والمسوسة والمسوسة والمسوسة والمسوسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفع يا ربنا، انفع يا ربنا، انفع يا ربنا الرأس بالإيمان بالإيمان، انفع يا ربنا الرأس الرأس الرأس بالإيمان بالإيمان بالسجود لك يا رحمن، بالسجود لك يا رحمن. اللهم انفع يا ربنا الرأس الرأس بالإيمان بالإيمان بالإيمان. اطر يا ربنا ما فيه، اطر يا ربنا ما على الدماغ، اطر يا ربنا ما على الذهن، اطر يا ربنا ما على الذاكرة، اطر يا ربنا ما على الفكر، اطر يا ربنا ما على المخ، اطر يا ربنا ما على المخ، اطل يا ربنا ما على إشارات المخ، اطل يا ربنا ما على السمع والبصر والبصر، اطل يا ربنا ما على السمع والبصر، اطل يا ربنا ما على السمع والبصر، اطل يا ربنا ما على الشعر، اطل يا ربنا ما على النطق والوجه، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما على الفكر والعقل، اطل يا ربنا ما على العقل. بسم الله بسم الله. فنفعها إيمانها، اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان. انفع يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس، انفع يا ربنا الرأس بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان. انفع يا ربنا الرأس، انفع يا ربنا الرأس، انفع يا ربنا الرأس بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان. انفع يا ربنا الرأس، انفع يا ربنا الرأس بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان. انفع يا ربنا الرأس، انفع يا ربنا الرأس، انفع يا ربنا الرأس، انفع يا ربنا الرأس بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان. انفع يا ربنا العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل والذهن والذهن يا ربنا يا ربنا يا ربنا. انفع يا ربنا العقل بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان. انفع يا ربنا العقل بالإيمان، انفع يا ربنا العقل بالإيمان. اللهم انفعه يا ربنا بالإيمان، واغفر عنه يا ربنا الجنون، اغفر يا ربنا عنه الجنون والنقص يا ربنا والعسى يا ربنا يا ربنا والغفلة والسهو يا ربنا والنسيان. انفع يا ربنا الرأس، انفع يا ربنا الرأس بالإيمان، انفع يا ربنا العقل بالإيمان، انفع يا ربنا الرأس العقل العقل العقل العقل الذهن الذهن الذهن الذهن الذهن الذهن الذهن والفكرة والفكر والفكرة والفكر. مما لوثاه مما لوثاه مما لوثاه مما لوثاه مما أثر عليه. انفع يا ربنا الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الإيمانات. ارفع يا ربنا الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوسيم الجميل والشعر الطويل الجميل يا ربنا بالإيمانات. اقضي يا ربنا الأسحار اقضي يا ربنا الأسحار اقضي يا ربنا الأسحار اقضي يا ربنا الأسحار اقضي يا ربنا الأسحار على الشعر على الشعر ومسمومة ومسمومة اقضي يا ربنا الأسحار اقضيها يا ربنا أطلها اثرت على الرأس اثرت على العقل سببت الجنون والقبالة اطلها بالإيمان يا ربنا سببت الجنون والقبالة سببت الجنون والقبالة والعتها والسهو والغفلة الشديدة والنسيان الشديد اللهم اطلها يا ربنا بالإيمان اقضي يا رب الحسد والعيون الحسد والعيون على الجمال والبهاء والنوارة والسياكة والنوارة والسياكة والسياكة والشعر الطويل والشعر الطويل والصبغة والصبغة والشعر والشعر والشعر والذكاء والذكاء والعبقرية والذهن والذهن والعقل الرزين والذكر السديد اللهم اغسلها يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها اللهم انفعهم بالإيمان يا ربنا انفعنا بالإيمان يا ربنا انفع الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس انفع يا ربنا الرأس الرأس الرأس السمع السمع والبصر والبصر والبصر فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا انفع يا ربنا البصر البصر البصر البصر انفع يا ربنا البصر البصر بالإيمان انفع يا ربنا البصر بالإيمان انفع يا ربنا العينين العينين والأذنين والفم والفم والفم اللسان اللسان اللثة والأسنان بالإيمان بالإيمان والوجه العسل والوجه والوجه والوجه والوجه والوجه والوجه الخدين والأنف والأنف والجبهة الأنفية والجبهة والجبهة والجبهة والجبهة والجبهة بالإيمان انفع يا ربنا الشفتين يا ربنا بالإيمان والرجلتين والفكين والفكين بالإيمان فنفعها إيمانها اقضي يا ربنا ما في الوجه اقضي يا ربنا ما في الوجه بالإيمان بالإيمان اقضي يا ربنا ما في الوجه من سحر عدو وحسد وعين عين عين عين عين وورم وعلم وضر يا ربنا يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان اطلي يا ربنا اطلي يا ربنا ما سبب الصداع والدوخة والآلام والأوجاع والأسقام في الرأس وارتفاع في الضغط وآثار على السكر اللهم اطلها يا ربنا سببت في الرأس آلاما وأوجاعا وأسقاما وفي الوجه وفي الوجه وسدت وسدت وردت وصدت وصدت وآلمت وآلمت اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها اللهم انفع يا ربنا السمع والبصر يا ربنا بالإيمان والنطق والنطق انفع يا ربنا اللسان اللسان اللسان اللسان انفع يا ربنا اللسان اللسان واللثة والأسنان والأسنان والأسنان والشفتين والشفتين يا ربنا بالإيمان والفكين والخدين يا ربنا والأنف والأنف والأنف يا ربنا والعينين يا ربنا والأذنين السمع والبصر يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان الله أكبر. فنفعها إيمانها اللهم انفعهم يا ربنا وانفعنا اجمعين بالإيمان يا ربنا يا ربنا وخلصنا يا ربنا بالإيمان. اللهم انفع الرأس العقل والذهن والدماغ يا ربنا يا ربنا والذاكرة والفكر يا ربنا والمخ والمخيخ يا ربنا يا ربنا بالإيمان. اللهم انفع يا ربنا الوجه يا ربنا والسمع والبصر والنطق يا ربنا والشعر يا ربنا انفع يا ربنا الجلد النور بالإيمان. اللهم اقض يا ربنا ما على الجلد اثر عليه احرقه غير لونه سبب فيه جروحا وفروحا سبب فيه نقصا وألما وجروحا وحروقا وكلفا. اللهم اطروا يا ربنا فنفعها إيمانها. اللهم اطل يا ربنا ما أمرض الجلد بالإيمان. اللهم اطل يا ربنا ما أمرض الأظافر والشعر. اللهم اطله يا ربنا بالإيمان. بسم الله الأطراف. اللهم اطل يا ربنا مع الأطراف عطلها آلمها أوجعها ضرها بالإيمان. اطل ما عليها وفيها ومن حولها يا ربنا اثر عليها عطلها شل الأركان اطله يا ربنا بالإيمان. فنفعها إيمانها انفعهم يا ربنا بالإيمان. انفعنا يا ربنا بالإيمان. اللهم يا ربنا نفعني يا ربنا في الأطراف في المشي والحركة والقوة والحيوية والنشاط. فنفعها إيمانها. اللهم يا ربنا انفعنا بالإيمان وأطل إلى أسحار ما كان منها في الجسد وما كان منها خارج الجسد مدهونة على الرصد مرشوشة مذهورة ومن الأقارب ومن الجيران ومن المعارف من العمال ومن الخادمات ومن هنا وهناك ومن الإنس والجان فنفعها إيمانها. اللهم انفعنا بالإيمان واجعل يا ربنا يسرا واجعل يا ربنا فرجا واجعل يا ربنا انشراحا واجعل يا ربنا فرجا واجعل يا ربنا فرحا واجعل يا ربنا نصرا واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا برا ومعروفا وخيرا عظيما. فنفعها إيمانها انفعنا به. يا ربنا يا منان يا رحمن. فنفعها إيمانها اللهم انفعنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان اجعل يا ربنا لنا عفوا وعافية، اجعل لهم يا ربنا ولنا أجمعين عفوا وعافية، عفوا وعافية بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان يا ربنا، يا ربنا وقوة، يا ربنا وقوة وحيوية ونشاط، يا ربنا وتوفيقا، يا ربنا وتوفيقا، يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، يا ربنا التعطيل والرابط، التعطيل والرابط، التعطيل والرابط، اللهم اعطي يا ربنا بالإيمان، التعطيل والرابط يا ربنا يا ربنا، والأسحار كلها يا ربنا معقودة منفوذة محكورة محكونة منحوتة يا ربنا مدفونة ومرشوشة ومنثورة وفي قيوط وفي إبر وفي دمية يا ربنا يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا بها، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا بالإيمان كل الأسحار، اللهم أطر بالإيمان كل الأسحار، اللهم انفعنا يا ربنا بالإيمان، وأطر يا ربنا بالإيمان كل الأسحار، وأطر يا ربنا الأسحار كلها بالإيمان، بالإيمان فنفعها إيمانها، اللهم انفعنا بالإيمان، اللهم انفعنا بالإيمان، وارفعنا بالإيمان، وانصرنا بالإيمان، وأعطنا بالإيمان، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وانصرنا يا ربنا بالإيمان، واكلأنا بالإيمان، يا ربنا احفظنا بالإيمان، بسم الله فنفعها إيمانها، اللهم انفعنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالطاعة، انفعنا يا ربنا بالطاعة، انفعنا يا ربنا بالصلاة، انفعنا يا ربنا بالزكاة، انفعنا يا ربنا بقيام الليل، انفعنا يا ربنا بقراءة القرآن، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالصدقة، انفعنا يا ربنا بالحج والعمرة، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالإحسان، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالإكرام، انفعنا يا ربنا بالإحسان، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا بحسن الجوار، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا ببر الوالدين، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا ببر الوالدين، انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها فنفع إيمانها اللهم انفعنا بالإيمان، اللهم انفعنا بالإيمان، اللهم انفعنا بالإيمان، اللهم انفعنا بالإيمان، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعنا بالإيمان يا ربنا، فأقضي به الآثار، آثار الأسحار والأحساد والعيون، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا أخرج به الإيمان، العين، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، العين، سم، لم، حر، حاد، حاد، بارد، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، فنفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، فنفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان. انفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان. انفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان. انفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان. انفعنا يا ربنا. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. الآن، الآن يا ربنا تنفعنا. يا ربنا في هذه الساعة المباركة، في هذه الساعة المباركة يا ربنا. انفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان. اللهم شفاءً يا ربنا لا يغادر سقما. يا ربنا وعفوا وعافية يا ربنا. يا ربنا يا ربنا وبرا. يا ربنا وإحسانا منك علينا يا ربنا. يا ربنا وانقر غدا. يا ربنا وتوفيقا باهرة يا ربنا وحفظا منك لنا دائما يا ربنا وأمنا وأمانا يا ربنا وسلامة وإسلاما يا ربنا وتوفيقا باهرة يا ربنا ويقينا صادقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورفعة يا ربنا ونفعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا أجمعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا أجمعنا بالإيمان في هذه الساعة المباركة يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا أسألك يا ربنا أن لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد عافيت يا ربنا وعافوت يا ربنا عن الراقي والمرقي يا ربنا عنا اجمعين يا ربنا عنا اجمعين يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها